وسياسة الدنيا اللي احنا بنشوف ايه، اذا جه واحد عايز يخرق نظام الحكم ونظام الدولة يبقى دي اسمه ايه؟ دي خيانة عظمى. انما يمكن يتسهل له في اشياء تانية منحرف فيه، دي تطبطب عليه معلش دي يتم، انما تتكلم في الحكم تبقى شرطك سوء. ما كان للنبي وقبل ان يحضر الامر على المؤمنين في الاستغفار لابائهم بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان للنبي، يبقى اذا كان النبي ينهى يبقى انتم من باب اولى مالكوش حق في الباب، لان الله لو اراد ان يكرم احدا من الاباء لاجل احد فلان يكرم اباء النبي ان كانوا غير مؤمنين خير من ان يكرم اباءكم. ما كان للنبي، والكلمه ما كان فيه ما ينبغي. ساعه ما تسمع ما ينبغي لك ان تفعل ذلك يبقى انت لك قدره على انك تفعله، بس ما يصحش انها تيجي منك. انما تقول له ما كان لك ان تفعل، يعني انت مش مؤهل انك انت تفعل. واحد فقير قوي يقول ايه؟ ما كان لك ان تشتري فيديو، يعني ايه انت مش مؤهل انك تجيب ايه فيديو. انما يجي واحد تاني يقول لك ما ينبغي لك ان تشتري فيديو، يبقى عنده قدره ولا ما عندوش قدره. فهذا فيه فرق بين نفي الامكان ونفي الانبغاء. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. كده هو قال لك من بعد ما تبين له انهم اصحاب الجحيم. تبين ايه؟ لان يموتوا على الشرك وعلى الكفر او يكون معهم اصرار، يبقى الامر الاثنين ما يصحش. هذه المسألة إذا أخلقت يوم يجوا يحتجوا يقول لك إزاي من إبراهيم استغفر لأبوه؟ قال لهم لا، ما تجيبوش الاعتراض هنا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قال له سلام عليك سأستغفر لك إيه؟ إنه كان بي حفية، يعني ربنا بيحبني ويمكن إيه؟ يكرمني في الحكاية دي. لكن اقرأ بقى، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وبعد ذلك يأتي بالحيثية الموحية بأن إبراهيم له صفات، هذه الصفات صفات خير كتير قوي. ليه؟ قال لك لدرجة أن الله خالقه يقول فيه إن إبراهيم كان أمة. ايه يعني ان ابراهيم كان امة؟ قال لك لان خصال الخير لا توجد مجتمعة في واحد ولا في اثنين ولا في ثلاثة، بل خصال الخير موزعة على ايه؟ على الناس كلها. ده فيه الامانة وده فيه الصدق وده فيه الشهامة وده فيه العلم وده فيه الكرم وده. ما يمكنش واحد يبقى ايه جامع كده لكل خصال الخير. اذا فخصال الخير دائما ينصرها الله في خلقه حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر، مش واحد كده ياخدها كلها، لا انت تبقى هذه وده يبقى هذه وده يبقى هذه، كل واحد كده. كالمهن كالحرف كالعبقريات كالمواهب، ده عبقريته في كذا وده عبقريته في كذا وده عبقريته، عشان ايه؟ حتى يلتحم المجتمع وما يوجدش واحد كده لوحده يعمل له ايه؟ يبقى مجمع مواهب، يقول له لا ما فيش مجمع مواهب، تاخد دي من ده وتاخد دي من ده عشان تقوم منفقين ويا بعض كده مسكت حاجة. فبيقول إبراهيم كان أمة، فالخصال التي تتفرق في الأمم من خصال الأمة من خصال الخير جمعت في مين؟ في إبراهيم. أدي معنى إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. وبعد ذلك يعطينا هذه الحيثية، يقول مدام أمة جامع لصفات الخير بالشكل دي، ساعة يعطيه الله أمرا ينفذه بعشق، مش ينفذه علشان بس تكليف كده عشان يرميه من على ظهره، لا ينفذه بايه؟ بعشق. واذ ابتلى، اقرا ان شئت قول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، يعني مشي فيها على الايه؟ على التمام. فلما اتمهن اراد الله ان يكافئه. انت مأمون على ان تكون ايه؟ إماما للناس. أتمهون؟ قال إني جاعلك للناس إماما، قدوة. ومعنى القدوة أنه يشترك مع الناس في أنه بشر ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة، إذن فيبقى أسوة للناس. ما فيش واحد يقولك لا ده ملك، ده هو عمل كده لأنه طبيعته غير طبيعته. لا، إني جاعلك للناس إماما أي أسوة وقدوة، لأن الأسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس نفسه. ما يجيش ربنا يعمل للبشر أسوة من الملائكة. ليه؟ لأن واحد يقولك طب أنا أقدر أعمل زيه، ده ملك. ولذلك هذا مما يبطل دعوى الألوهية لعيسى. لما عيسى يقول اعملوا كما أعمل لتصلوا إلى الرب، إلى رضا الرب كما أحب أن أصل مثلا، يقولوا لا لا ما تروحوا احنا نبقى زيك. طب ده انت إله، طب نبقى زيك ازاي؟ اذا كون إله ينقض انه ايه؟ انه اذا لابد في الأسوة من الايه؟ من الاتحاد في الجنس عشان يبقى ايه؟ يفتحوا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في عرض هذه القضية يقول ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. يعني متعجبين ان ربنا يبعت ايه؟ بشر رسول. قول لهم انتم مش فاهمين؟ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. انما ده انتم بشر، مش لازم نجيب لكم بشر عشان الاسوة تنفع. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا برضه، ولا لبسنا عليهم ما ايه؟ ما يلبسون. فحينما أتم إبراهيم ذلك، ولذلك انظر إلى قول الحق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الإيه؟ طب الله أمره أن يرفع القواعد، القواعد من إيه؟ من البيت. معنى رفع القواعد يعني إيه؟ يعني إيجاد البعد الثالث، لأن الحاجة ما لها طول وده بعد واحد، طول وعرض يبقى بعدين يدي مساحة، ارتفاع يدي إيه؟ حاجة. يبقى إذن عندنا ايه الابعاد؟ اهي طول وعرض يدي مساحه. لما ترفع الطول والعرض دول شويه كده يبقى يدي ايه؟ يبقى يدي حجم. ولذلك احنا لما بنيجي نجيب المساحه، اما بنجيب الطول بنقسم المسطره طول كده، لما نجيب المساحه بنضرب الطول في العرض، لما بنجيب الحجم بنعمل بنضرب الطول في العرض في ايه؟ في الارتفاع. يبقى إذن وإذ يرفع إبراهيم القواعد يعني بيعمل البعد إن هو البعد الثالث. يجي بقى السطحيين يقولك ده هو اللي بنى الكعبة. طيب بلاش الكعبة ولا حاجة، ده هو إيه؟ ده رفع القواعد بدليل أنه حينما جاء هو وامرأة هاجر ومعهم الرضيع إسماعيل قال إيه؟ ربي ربي، لا الأول قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طب عند بيتك المحرم تدقل لي على ان البيت معروف هنا ولا لا؟ طب ده لما يرفع ابراهيم القواعد قال له واذ يرفع ابراهيم القواعد من بيته واسماعيل، يبقى كان اسماعيل ايه؟ كبير يقدر يشتغل وياه، لكن لما كان رضيع كان عند الايه؟ عند بيتك الايه؟ بيتك المحرم. ولذلك نقول له لا، فيه فرق بين المكان وبين المكين. الذي فعله إبراهيم المكين اللي هي المباني دي، إنما المكان طب هب أن الكعبة سيل حملها إلى أي شيء نصلي فيه، سيل شال الكعبة كده وما خلاها لمكانها لجوها. يبقى إذا البناية والعملية دي للإيه؟ مش للمكان، للإيه؟ للمكين. طيب وبعد ذلك لما يجي يتكلم عن الكعبة يقول لك شوف الميزة بقى ايه؟ فيه آيات بينات، آيات جمع وبينات جمع. طب عايزين بقى شوية آيات كده يا ربنا قول لنا عليها كده. لم يأتي من الآيات البينات إلا مقام إبراهيم، فيه آيات بينات، وبعدين كنا ننتظر انه يجيب لنا شوية ايه؟ شوية آيات، ما جاب لناش إلا ايه؟ مقام إبراهيم. ده مجموع الآيات ليه؟ طب الله أمره أن يرفع القواعد، وبعدين لما يحب يرفع القواعد الدين الإمكانيات في الرفع إيه؟ لو رفعها على قدر ما تطول يده يبقى أدى الأمر ولا ما أداش؟ لكن هو عايز يرفعها مبالغة في الرفع. أم قاعد يفكر

الى ان تنتهي لمين؟ يبقى ما هو الاب؟ هو من نسلك او نسل من نسلك. ده الاب اللي احنا ايه نعرفه على الاول. لكن نجد ان القران حينما تعرض لهذه الماده اغنى الصور بالتعرض لهذه الماده سوره يوسف، لان ماده اللي جت 26 مره في الصوره، ماده الاب دي والابوين والمش عارفين. فمثلا اول حاجه كده يوسف قال لابوه ايه؟ يا ابت اني رايت ايه احد ما فيش في المنام، إن رايت احد عشر كوكبا يا ابتي، ادي واحد خلاص. وبعدين قال له ان ربنا حيكتبيك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك كما اتمها على مين؟ على ابويك من قبل. مين هم؟ ابراهيم ومين؟ واسحاق اظن. ابراهيم وايه؟ واسحاق. يبقوا كم مره دلوقتي؟ يا ابتي اني ارى في المنام احد عشر كوكبا، وبعدين ايه ربنا هيفتح عليك زي ما عمل لمين؟ لابويك. وبعد اثنين، وبعدين جت الثالثه قال ايه؟ لقد كان ليوسف واخته في يوسف اخذ ايات للسائلين، اذ قالوا ايه؟ ليوسف واخوه احب الى ابينا. بقت كم مره دلوقتي؟ ادي ثلاثه. ونحن عصبه ان ابانا، بقت كام؟ أربعة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، بقت كام؟ خمسة. عايزين يمهدوا للعملية، يا أبانا ما لك لا تأمن على مين؟ بقوا كام؟ عدوا كده ستة. أرسله معنا إيه؟ يرتع ويلعب وإحنا هنحفظه مش عارف إيه. وجاءوا أباهم سبعة عشاء يبكون، قالوا إيه؟ يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند إيه؟ متاعنا. بقوا كام؟ هذه تمن. سيب الحتة دي بقى مع أخواته ورموه في الجب ومش عارف إيه، ومرأة وخدوه العزيز ومش عارف إيه. إيه اللي حصل؟ لما دخل معه السجن فتيان، الفتيين قالوا ده احنا نراك من المحسنين، والله احنا شفنا رؤى ذات ايه تفسرها لنا. لا لسه عايزين تفسر لنا لاننا نراك من المحسنين، دي قضيه. قال لهم انتوا ايه يعني شفت ماذا رايتم من احساني؟ ده انا عندي حاجات كتير قوي من اسرار الله. لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويل، ده بيزود. هم شافوه محسن في تصرفاته السلوكيه، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ذلكما مما علمني إيه ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه واتبعت ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مش كده؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أدي الإيه التلاتة. بقت كم دلوقتي؟ بقوا تسعة. وبعدين ايه اللي حصل بقى لما راحوا امراه العزيز والعمليه دي اهو، وبعدين جت بقى الجذب وجت مش عارف ايه، وراحوا علشان ايه؟ يروحوا يجيبوا الطعام. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم، ادي واحد خلاص كده. لما قال ائتوني باخ لكم من ايه؟ قالوا سنراود عنه أباه، مش كده ولا لا؟ فلما رجعوا إلى أبيهم مش كده؟ قالوا يا أبانا، مش كده؟ الله، المسألة دي كلها. وبعدين تنهم إيه؟ رحيم لإيه؟ هنا جم في القصة الثانية، قالوا لما جهزهم بجهازهم جعل ائتوني بآخر لكم من أبيكم، جعل السقاية في إيه؟ فرح لأخي. وبعدين قالوا هو جاب الأخ سرق ومش عارف ايه، قال لكم ان يوسف فقد سرق اخو له من قبل، والعملية اللي عمل ايه اللي عملوها دي. أم قالوا له طب ما جزاؤه ان وجد الصاع في اللي. قال لك جزاؤه من وجد فهو جزاؤه، ناخده اللي يسرق حاجة بناخده بقى بتاعنا. قال ان له ابا ايه فاجعل احدنا ايه مكان، إن له أبا شيخا إيه، فاجعل أحدنا إيه، قال لا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ونعتد إلا نشتغل، لا لا ما ينفعش دي. طيب إيه اللي حصل بقى؟ ارجعوا إلى أبيكم، خلاص ارجعوا إلى أبيكم. قبلها إيه الولد الكبير قال إيه؟ لا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. الله كويس كده. وبعدين قال ارجعوا فقولوا يا أبانا وما شهدنا إلا بما علمنا إلى أن إيه، قال الحكاية دي. قعد الرجل يقول انت سولت لكم نفسكم أمر ومش عارف إيه والحكاية إيه اللي حصلت دي. وبعدين إيه اللي حصل؟ مش قال لهم إيه؟ اذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه. لما راحوا وبعدين فعرفهم وهم له إيه؟ منكرون، مش كده ولا لأ؟ لما عرفهم وهم له منكرين إيه اللي حصل بعد كده؟ قال لهم قال لا اذهبوا، قالوا له ده أبوه عينيه عينيك، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه إيه؟ أبي. خلاص؟ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح إيه؟ يوسف، مش كده ولا لا؟ وبعدين لما دخل رفع أبويه على الإيه؟ ولما دخل عليه إيه؟ آوى إليه أبويه، وبعدين إيه؟ رفع أبويه على العرش وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. شوف كلمة مرت كم مرة. اللي يهمنا في الحكاية دي كلها إيه؟ آيتين اتنين. أما الآية الأولى فهي قوله سبحانه إن ربنا هيمن عليك ويفتح عليك كما فتح على مين؟ على أبويك من إيه؟ من قبل إبراهيم ومين؟ وإسحاق. أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إسحاق هو إيه؟ لا إسحاق ده أبو يعقوب، أبو يبقى الأب الثاني يعني، وإبراهيم الأب الثالث، مش كده ولا لا؟ طب ولما قال واتبعت ملة ايه؟ آبائي. آبائي دي جمع ولا لا؟ جمع. واتبعت ملة آبائي وآبائي جمع أب وأب وأب. ساعة ما جه يفسر الأعلام اللي هي آباء دي قال ايه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب يعقوب ده الأب أبو يوسف مباشرة، وإسحاق أبو يعقوب، وإبراهيم أبو إسحاق، ده كلام طبيعي ولا لا؟ إذن إبراهيم أبو، ما هو مدام اتبعت ملة آبائي وبعدين جاب الثلاثة دول قول يبقى إبراهيم وإسحاق ويعقوب أب. خلاص كده؟ طيب إذن ما جاش سيرة يعقوب في الصورة إلا في دي. ليه؟ لأنه أي الآباء ثم عد الأول والثاني والثالث كان لازم يجيهم. إذن فالأب يطلق على الجد، خلاص، وجد الإيه؟ الأب إلى آدم. لكن إذا نظرت في سورة البقرة تجد إيه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، أهدي زي آبائك عدهم بقى كده، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم آحاد. يبقى إبراهيم أب ولا لا؟ وإسماعيل أب وإسحاق، لكن إسماعيل أخا لإسحاق، فإن كان إسماعيل هو اللي أب يبقى إسحاق مش اللي أب. يبقى أطلق الأب هنا وأريد منه مين؟ العم. إذن إذا أطلقت كلمة الأب بدون فلان تنصرف إما إلى الجد وإما إلى العم. خلاص كده؟ فإن جاءت بفلان، إن جت من غير فلان يبقى تنصرف إلى مين؟ للأب الأصلي بس. تعال بقى، وإذ قال إبراهيم لأبيه

ولذلك دلوقتي هو لما يجيبوا مثلا ميكروسكوب كبير ولا ميجر ويحطوا على ورقة ولا على اي, شوف بقى العوالم اللي ما هوش شايفها وتتحرك وبتروح وبتجري ومش عارف ايه, نقطة الدم تشوف فيها الامان. الله ايه الحكاية دي؟ اذا انت بتفهم الحس والحركة اللي انت بتدركها, ولكن في حس وفيه حركة تدركها الالات الدقيقة اللي انت ابتكرتها. واذا كان الانسان قد توصل بالالات التي ابتكرها الى ادراك الوان كثيرة من الحياة فيما كان يعتقد انه لا حياة ايه؟ لا حياة فيه. يبقى اذا كل شيء في الوجود له حياة ولا لا؟ كل شيء في الوجود له حياة, بس حياة ايه؟ تناسبه. ازاي؟ ام قال لك يجيب مثلا شوية معدن يقول لك ايه ده المعدن ده ايه؟ اتأكسد. ايه اتأكسد يعني؟ يعني اتغير عن الاول. معنى اتغير يعني فيه تفاعل, معنى فيه تفاعل. هي دي الايه؟ هي دي الحياة. والى لقاء اخر ان شاء الله.